إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الشهادتين هما مفتاح الإسلام، فلا يدخل الكافر الإسلام إلا بهما، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، الحديث متفق عليه. وهما مفتاح دار السلام، فلا يدخل الجنة أحدٌ من هذه الأمة إلا بهما، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبدٌ غير شاكٍ فيهما إلا دخل الجنة، أخرجه مسلم. أما معنى لا إله إلا الله فهو لا معبود حقٌ إلا الله، أي أن كل ما يُعبد من دون الله فهو يُعبد بالباطل لا بالحق، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فمن صرف العبادة لغير الله كالدعاء والاستغاثة أو السجود والركوع أو الخشوع والخوف والرهبة أو الذبح والنذر وغير ذلك من العبادات، من صرفها لأحدٍ أو لشيءٍ غير الله فقد اتخذ مع الله ندًّا وشريكًا وإلهًا، أعاذنا الله وإياكم. ولو قال: أنا لا أعبدهم إنما أتوسل بهم إلى الله، ولو قال: أنا لا أعتقد أنهم يضرون أو ينفعون أو يخلقون أو يرزقون، إنما أدعوهم ليكونوا وسائط وليكونوا لي شفعاء عند الله يرفعون إليه حاجتي ومسألتي، وذلك لصلاحهم وجاههم عند الله. فهذه المعاذير لا تنفع قائلها، كما لم تنفع أسلافهم من المشركين الذين قص الله خبرهم وكفرهم وكذبهم وتوعدهم بالوعيد الشديد. قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أي يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فتوعدهم الله جل وعلا فقال: إن الله يحكم بينهم، ثم وصفهم الله بالكذب والكفر فقال: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وصفهم بالكذب لأن المعبودين من دون الله لا يقربون أحداً عبدهم إلى الله، بل يتبرؤون منه. ثم حكم عليهم بالكفر لأن من عبد غير الله ولو قال: أريد وساطته وشفاعته وجاهه عند الله، فهو كافرٌ بوحدانية الله في ألوهيته واستحقاقه وحده للعبادة. فهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، لا تنفع قائلها عند الله إذا كان يصرف العبادة لغير الله، بل لا ينفع قولها حتى يصدقها إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له جل وعلا. جعلني الله وإياكم من أهل التوحيد الذين يفردون الله بالعبادة ويوحدونه، ولا يشركون به ملكًا مقربًا ولا نبيًا مرسلًا ولا وليًا ولا ضريحًا، إنه سميعٌ مجيب الدعوات. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الجزء الثاني من الشهادة هو شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذه الشهادة الاعتقاد الجازم بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي هو عبد الله ورسوله، وطاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافةً للناس بشيرًا ونذيرًا. فنشهد ونؤمن بأن الله تعالى أرسله بالوحي إلى الثقلين الإنس والجن إلى قيام الساعة، به ختم النبيون فلا نبي بعده، كما قال جل وعلا: ما كان محمدٌ أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ونشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها. وطاعته عليه الصلاة والسلام واجبة ومعصيته حرام، لأن طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله جل وعلا. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته ونهى عن معصيته في مواطن كثيرة من كتابه الكريم، كما قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كما يجب علينا أن نصدق بما جاء به من الأخبار وأنباء الغيب مما كان في الماضي أو مما يجيء في المستقبل، فإنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، هو صادق فيما يخبر به وهو مصدوق فيما يوحى إليه، فمن كذبه أو شك في صدقه فهو كافر، كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فما جاء في كتاب الله أو ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به والتسليم له، كما قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا. جعلني الله وإياكم من المؤمنين بالله ورسوله المتمسكين بسنته المتبعين بإحسانٍ لصحابته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفِّق إمامنا وولي عهده، وارزُقهم حُسن البِطانة، وأعِزَّ بهم دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.